بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كنا وصلنا معكم حول الكلام حول شيء من أشراط الساعة، وانتهينا تقريبا من الكلام حول الأشراط الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. وقد جاء في الحديث الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أشراط الساعة كالعقد المنظوم، إذا سقط أولها تبعه آخرها. أول علامات الساعة الكبرى هو المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره. قال ابن القيم رحمه الله، يقول: لماذا كان من نسل الحسن؟ ليش ما صار من نسل الحسين مثلا؟ الحسن تعلمون أن بعد ما انتهت الحرب، الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، وأغتيل علي رضي الله عنه، بايع أهل المدينة الحسن ابن علي، وكان أصلا في مشكلة بين الخليفة اللي في المدينة اللي هو علي رضي الله عنه وبين الخليفة اللي في الشام في دمشق اللي هو معاوية رضي الله عنه. فالحسن لأجل أن يخمد هذه الفتنة والخلاف ماذا فعل؟ تنازل عن الخلافة. كم استمر خليفة؟ 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة. فيقول ابن القيم إن الله تعالى، لأن الحسن تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، كافأه الله تعالى بأن جعل من ذريته الخليفة الذي يجتمع الناس عليه. مدة حكمه هي 7 سنين، يملأ الأرض خلالها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وتنعم الأمة في عهده نعمة عظيمة، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها، ويعطي الماء يعطي المال بغير عدد. يعطي المال يعني يصير عنده أموال، يجي واحد يقول عطني مال، ما يعد له، لا، يبدأ يحثو ويكب عليه، يحثو ويجعل في حجرة أو في الذي معه، وسيأتي بعد قليل سياق الحديث في هذا. من أين يخرج المهدي؟ أهل العلم ذكروا أحاديث أن المهدي يأتي من قبل المشرق، من قبل المشرق، وإذا قيل المشرق عني به كل ما شرق المدينة، وشرق المدينة يشمل مثلا نجد، ويشمل المناطق الشرقية عندنا والبحرين وغيرها، ويشمل أيضا إذا قيل أرض المشرق، ماذا يعنى بها؟ اتركك من جزيرة العرب، ماذا يعنى بها؟ ممكن الصين وخراسان، فارس اللي هي العراق، إيران، أفغانستان، جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، شيشان، داغستان، أوزبكستان، باكستان، أيضا كشمير، الهند، هذه كلها اسمها المشرق. جاء في بعض الحديث أنه يخرج من المشرق، وجاء في أحاديث ثانية أنه يكون في المدينة، فيختلف 3 من أبناء الخلفاء على كنز، سيأتي بعد قليل الكلام عليه، فيشتد خلافهم فيخرج من المدينة كلها، يخرج ويذهب إلى مكة. فإذا ذهب إلى مكة عرف الناس بأنه المهدي، فيبايعون في مكة. فإذا بايعوه في مكة يأتي جيش من الشام، يأتي لأجل قتاله، فيخسف بهذا الجيش الذي جاء من الشام. إذا خسف بهذا الجيش عرف الناس أن هذا المهدي، ما عاد فيه كلام. فيأتيه أبدال أهل الشام، ويأتيه ناس من العراق، وتأتيه رايات سود من قبل المشرق ينصرونه، وكل هذا سيأتي بعد قليل بيانه بالأحاديث. طيب، هذا الرجل من أهل السنة يأتي من قبل المشرق، من يؤيده طبعا، وإلا هو ما يخرج من قبل المشرق، عند خروجه لا يكون لوحده، بل يؤيده الله بناس من قبل المشرق يأتون ويجاهدون في سبيل الله كما ورد بذلك الحديث. وقت خروجه متى يخرج يا جماعة؟ هل في وقت معين؟ يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مثلا 8 يوم الاثنين 25 مثلا 4425 مثلا؟ هل حدد التحديد؟ كيف أجل حدد؟ كيف أخبرنا متى بيطلع؟ ها، لما تكثر الفتن ذكر لنا طبيعة معينة تكون عندها تكثر الفتن، مثل ما قال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا قال له؟ ها، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ذكر له صفة معينة. إذا أسد الأمر غيره انتظر الساعة. فأحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت، ما يعطيك الوقت، يعطيك صفة معينة إذا صارت خلاص ترى الساعة بتقوم. وقت خروجه عندما طبعا تكثر الفتن ويقتتل 3 من أولاد الخلفاء على كنز الكعبة، كلهم يريد الاستيلاء عليه ولا يكون لواحد منهم. من هم أولاد هالخلفاء؟ قد يراد به أولاد خلفاء سابقين، يعني هذا لما تنظر في نسبه تجد أنه ينتهي مثلا بالخليفة عثمان، تنظر في سند هذا ينتهي في نسبه ينتهي إلى معاوية مثلا بأبي سفيان، هذا ينتهي إلى خليفة ثالث مثلا من خلفاء بني أمية أو بني العباس مثلا. وقد يكون المراد يا جماعة بخليفة إيش؟ حاكم، حاكم معين، يعني يكون إما يجتمعون عند الكعبة أو في غيرها. المهم أن يقع بين هؤلاء 3 حرب، بين هؤلاء 3 يقع فيها مقتلة عظيمة. عندها يخرج المهدي على الناس فيبايع له عند الكعبة. جاء في بعض الأحاديث ما ذكر قال كنز الكعبة، جاء في بعض الأحاديث قال يقتتل عند كنزكم هذا 3 خلفاء أبناء 3 رجال كلهم ابن خليفة فيخرج المهدي. إيه ما هذا الكنز؟ في كنز ذكرناه قبل من أشراط الساعة الصغرى يقتتل عليه الناس ولا ينجو من كل 100 إلا واحد، ها؟ الذي عند نهر الفرات، وقيل إنه كنز تحت الكعبة، وقيل كنوز أخرى ذكرها بعض العلماء، قيل الكنز يعني الخلافة، أن كل واحد منهم يبغى يصير خليفة فيقتتل هؤلاء 3. المهم أن المهدي إذا وقع الخلاف وصارت مثل الحرب الأهلية، الناس يا جماعة ما عندنا حاكم، ما عندنا خليفة، ما عندنا أحد يضبط أمورنا، أول ما يطلع المهدي يبايعها الناس جميعا، خاصة لما يقصف بالجيش. عن ثوبان رضي الله عنه قال يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم. الكنز تقدم أنه إما كنز الكعبة وقيل المنك وقيل كنز الفرات. قال ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. ماذا تفعل الرايات السود إذا طلعت؟ تنصر المهدي، لأن المهدي يطلع لوحده الآن أبناء خليفة، ما دام ابن خليفة ويقتتل معناه كل واحد عنده جيش، صح؟ ابن خليفة أكيد عنده جيش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي هذا لما يرى هالمشاكل يترك المدينة كلها لهم ويقبل إلى مكة. هؤلاء قد يختلفون في المدينة، مدينة النبوية، وقد يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتتل في المدينة ليس المقصود المدينة هذه النبوية، لا أي مدينة، مثل ما جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم إن يجتمع اليهود في مرج يجتمع الروم في مرج دابق، قال فيخرج عليهم جيش من المدينة. قال بعض العلماء ليس المقصود بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة يومئذ خراب ليس فيها أحد، كل الناس طلعوا منها. قالوا طيب أي مدينة يا جماعة ما دام يقول بيخرج جيش من المدينة؟ طيب المدينة خراب، من وين يطلع؟ قالوا إذن يخرج من مدينة دمشق، هي أقرب مدينة إلى مرج دابق ممكن يخرج منها الجيش مثلا. خاصة جاء في أحاديث أن الطائفة المنصورة الطائفة الناجية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قيل وين؟ قال هم بالشام، جاءت أحاديث تعضد هذا. فلما يقول يا جماعة أن المهدي يخرج من المدينة إلى مكة، ترى ليس شرطا أن تكون مدينة النبوية، يمكن أي مدينة في العالم ما تدري يخرج، أهم شيء أنها مدينة وليست بادية وليست قرية، لا مدينة فيها ناس وله أتباع، يخرج منها ويذهب إلى مكة يفر بدينه، أترك لكم المشاكل وأترك لكم كذا، ثم تأتي الرايات السود لنصرته. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. ركز معي في الحديث كيف رتب، يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم. ما هو اللي لا يصير إلى واحد؟ الكنز. قال ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، قال فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. طيب منهم اللي يقتلونكم قتلا؟ الرايات السود يبدأون يقاتلون هؤلاء اللي اختلفوا على الكنز، اللي يفصل بينهم المهدي مع الرايات السود. قال ثوبان ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. كل الحديث اللي أسوقها عموما صحيحة، وسأسوق في الأخير بعض الحديث الضعيفة التي وردت عن المهدي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم المهدي وجاءت الرايات السود بايعوه. طيب يا جماعة، لماذا اختاروا أن تكون الرايات سود؟ وكيف نجمع بين خروجه في مكة ومجيء الرايات السود من خراسان؟ ماذا نعني بخراسان؟ المشرق. خراسان تعني فارس، وخراسان تعني إيران، باكستان، جمهوريات روسيا، وهذه كلها تسمى خراسان. طيب هو بيطلع في مكة، إيش دخل خراسان؟ من الذي يأتي من خراسان؟ المهدي ولا من؟ الرايات السود التي ماذا تفعل؟ تنصره، والمهدي يكون في مكة. إذن أولئك يسمعون بالمهدي أنه الآن في مكة، فتأتي الرايات السود لأجل نصرته. طيب، ولماذا؟ طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو حبوا على الثلج قد يعني شيئا، قد يعني شيئا بأن الرايات السود يكون في طريقها ثلج فتأتي عبر جبال، قد يكون هذا موجودا حقيقة، وقد يكون أيضا كلام ذكر بعض الشراح، وقد يكون قول صلى الله عليه وسلم ولو حبوا على الثلج، لاحظ ما قال كم ممكن يمثل بمثال ثاني أقرب للصحابة، ولا مثل إيش؟ عطوني شيء يصعب الحبو عليه، على الشوك مثلا، ما قال حبوا على الشوك أو الحجار أو الحرة أو الرماد مثلا أو الجمر. ليش اختار الثلج مع أن الصحابة ما عندهم ثلج؟ ليش اختار الثلج؟ قد يدل هذا على ما ذكر بعض من تكلم على شرح الحديث أن أولئك أصلا يكون في طريقهم جبال تكون ثلج، وأنهم قد يأتون من خلال الجبال، قد يأتون من خلال الجبال. طيب لماذا الراية التي يحملها المهدي تكون سوداء اللون؟ هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير يؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سود أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب، لذلك يأتي هؤلاء برايات سود. روى الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها. إذا مجيء المهدي يا جماعة يكون في فائدتين، فائدة للدين وفائدة للدنيا. ما هي فائدة الدين؟ أن يجمع الناس وينشر الحق وينصر المؤمنين ويقيم يقلب الجور عدلا. طيب وفائدة الدنيا؟ تخرج الأرض نباتها وزرعها، وجاء في بعض الأحاديث أن اللقحة من الغنم تكفي الفئام، يعني الشاة تكفي قبيلة يأكلونها، وأن الجمع يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. الرمانة يجتمع عليها 15-20 يأكلونها، وإذا خلصوا قلبوها واستظلوا تحتها بقحفها. هذا جاء في بعض الحديث الثابتة، وقد يكون هذا في زمن المهدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويعطي المال صحاحا، أي تسوية بين الناس، وتكثر الماشية. هذا كله متى؟ في زمن المهدي. قال وتعظم الأمة. تعظم الأمة إيش المقصود بها؟ إما تقوى شوكتها ويصول لها شأن، أو أنها تكثر يصبح الناس آمنون. يعني الآن حتى طبعا المهدي ذكرت لكم أنه يخرج وهو الذي يقود المسلمين في أي معركة الكبيرة اللي بين الروم، وتلك المعركة أصلا ما تقع إلا بعد ما يتسلط الروم، فقد يكون المسلمون أنفسهم يعني قل نسلهم وبدأ الأمراض تنتشر فيهم وبدأ عدد المسلمين يقل، فقال صلى الله عليه وسلم المهدي إذا خرج تعظم الأمة، أصبح الناس يكثرون ويتناسلون، يعيش 7 أو 8. ما هي العلامة اللي بعد المهدي على طول؟ الدجال. يعيش 7 أو 8، يعيش المهدي إلين يطلع الدجال، والدجال يستمر في الناس 40 يوم، كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، سائر أيام كأيامكم، يعني لما تحسبها تطلع قرابة سنة وشهرين تقريبا. هذا نزول فترة الدجال من يوم ينزل إلى أن يقتله من؟ عيسى. المهدي وقت وجود الدجال يوجد المهدي. إلى أن ينزل عيسى ويقتل الدجال ويصلي وراء المهدي، يصلي وراء المهدي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بيأتي، قال إن ينزل عيسى بن مريم وأنتم قد أقمتوا الصلاة إمامكم منكم، فيأتي ليتأخر فيدفعه عيسى، يجعل يده بين كتفيه، يقول صلي أنت، إلى آخر الحديث، سيأتي بيانه بعد قليل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم بعد المهدي: ثم لا خير في الحياة بعده. الآن المهدي بينزل، يكون الناس في أمن، يطلع الدجال، يخرج عيسى عليه السلام يقتل الدجال، يعيش عيسى والمهدي سنوات مع بعض، طيب، ويكون الناس في أمن ورخاء، يعني أمور كلها طيبة، دين ودنيا، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام ويموت المهدي. والذي يظهر، الذي يظهر من هالحديث أن عيسى يموت قبل المهدي. ليش؟ لأنه إيش قال في الحديث؟ اقرأ الرواية: ثم لا خير في الحياة بعده. ما دام لا خير في الحياة بعده، ما دام عيسى موجود، كيف يقول لا خير في الحياة؟ أكيد أن عيسى يموت قبله، فيعيش المهدي ثم يموت. وهذا يدل أن بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن مرة أخرى. وعن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. حديث أخرجه الإمام أحمد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول: أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها واختلاف رواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الرجل موعود به أمر ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني. العلوي نسبة إلى علي، والحسني لو كان نسبة إلى الحسين كان إيش يقول؟ الحسيني. قال: وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة، في آخر الزمان يخرج فيقيم الحق ويقضي على الظلم إلى آخره. الأحاديث جاءت كثيرة جدا في المهدي. هذه الأحاديث سأسوق لكم الآن أيها الإخوة والأخوات قرابة 10 أحاديث، كلها نصوص تبين كيف يخرج المهدي، وماذا، كيف يتصرف مع الناس، كيف يتعامل معهم. هذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي، يعني قال المهدي بها النص، ومنها ما جاء ذكر صفته، مثل قوله: يأتي في آخر الزمان خليفة يجتمع عليه الناس يملأها عدلا، ما قال المهدي بس ذكر صفته، نقول إذن ما تنطبق إلا على المهدي. سأذكر هنا بعض الأحاديث وهي كافية في إثبات ظهوره في آخر الزمان. وخروج المهدي هو علامة من علامات الساعة. عدد الأحاديث التي جاءت في المهدي 50 حديثا، حتى بس إذا سمعت من يكذب تحتج عليه بهذا، ترى في ناس من المشايخ الفضلاء كذبوا بخروج المهدي، وحجتهم في هذا سيأتي بعد قليل ذكر بعض الأسماء ممن، يعني طبعا أذكر الأسماء لا فضيحة لهم، لكن ذكروها في كتبهم. لما تقرأ كتاب مثلا عن انشراط الساعة ويذكر مؤلفه المهدي ثم يقول: وهذا ليس بصحيح، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هداية تنتشر في الناس في آخر الزمان، في الحقيقة أنه ينكر خروج المهدي. طيب، وهلا حديث، فلا يعني طبعا ذم العالم اللي قاله، لا، علماء نضعهم فوق رؤوسنا، وكون العالم أخطأ في مسألة لا يعني أنه يسقط، لكن أذكر هذا حتى تتأكد أنت أنه خارج، لأن الآن مع البلبلة اللي حدثت، وكل يوم فلان المهدي، لا فلان ليس المهدي، لا أنا رأيته، طيب عطونا صورته، طيب مدري إيش، حتى لما يخرج واحد ويعني يبالغ أو يفرط أو يفرط يقول: لا أصلا ما في أحد اسمه مهدي، والكلام مهو بصحيح، قال الشيخ فلان وفلان، تستطيع أنك ترد عليه، تقول: يا أخي فيه 50 حديث كلها وردت في المهدي، وآثار 28 أثر، ماذا نعني بالآثار؟ كلام الصحابة، مع ابن مسعود ابن عباس أبي هريرة إلى آخره. وذكر السفاريني وصديق حسن خان والحافظ الآبري أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر، وقد ذكر قبل قليل الشيخ ابن باز أيضا أنها بلغت حد التواتر. أنكر بعض العلماء يعني خروج المهدي، ابن خلدون مثلا أو خلدون ذكر هذا في المقدمة، ذكر أنه ما في أحد اسمه مهدي، وأن هذا كلام يعني ليس له حقيقة. ثم ذكر في موضع آخر قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة في المهدي لكنها ضعيفة، ثم قال واجتماعها يعني أن لذلك أصل. إذن ابن خلدون ما هو بيجزم 100% أن ما له حقيقة، لأن قال اجتماعه يعني أن لذلك أصل، أنه ممكن يخرج. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، أحمد أمير رحمه الله، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود قاضي قطر سابقا رحمه الله، محمد فريد وجدي ومجموعة أنكروا خروج المهدي، بل واحد ألف كتاب وقال أنا من ذرية الحسن بن علي، ولو خرج المهدي وقال ولو خرج واحد من أبناء عمي كذا قال، وقال أنا المهدي لكنت أول من يكذبه ويقاتله. طيب ليش يا أخي؟ يعني ما دام الأحاديث ثابتة لماذا تنكر مثل هذا؟ طيب حجة هؤلاء قالوا أن حديث المهدي لم ترد في الصحيحين. طيب وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الصحيحين، يعني عدد أحاديث البخاري من غير المكرر 2066، عدد أحاديث مسلم من غير المكرر 3033، يعني لما وفيه متفق عليه بين البخاري ومسلم، يعني يمكن لو ترى من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم وتجمعه قد لا يصل يمكن إلى 4000 حديث تقريبا. طيب هل هذا يعني كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم؟ يا أخي مسند الإمام أحمد فيه 30000 حديث كلها حطها على جنب وقد روى أحاديث المهدي. الترمذي شوف كم حديث فيه، النسائي، ابن ماجه، السنن مختلفة، والمسانيد إلى غير ذلك كلها قد، والمعاجم كلها قد ورد فيها حديث كلها تسقطها على جنب. فالمقصود أن مسلم مثلا كان يقول أحفظ 100000 حديث صحيح و200000 حديث غير صحيح، ثم يقول منها 100000 حديث الصحيح انتقيت صحيح مسلم، انتقى كتابه. طيب وهل إذا مسلم ذكر 3000 حديث، طيب و97000 حديث هذه وين؟ معقول المهدي ليس فيها؟ فنعني ليس شرطا أن تكون كل حديث الواردة جاءت في الصحيحين. كذلك قالوا لم يرد ذكره في القرآن. طيب وكل شيء الدجال ها ذكر في القرآن؟ ما ذكر، هل يعني أن احنا نكذب بها أيضا؟ النص على خروج الشمس من مشرقها جاء في القرآن؟ لا، قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه، قال بعض المفسرين المقصود به الشمس خروجها من المشرق، لكن لا يعني أنه جاء النص عليه. وكل شيء جماعة ما ورد في القرآن بنكذبه؟ قالوا لا، لأن شأنه عظيم فلا بد أن يذكر في القرآن. ليس كل شأن عظيم ذكره الله تعالى في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن وإيش ومثله معه، والله عز وجل ذكر قال أنه آتى نبيه الكتاب والحكمة، علمه الكتاب والحكمة، حكمة اللي هي السنة. وقالوا إنه لو فتح الباب، يعني لو قلنا إيه في مهدي لفتحنا الباب لادعاءات بعض الناس أنه المهدي. طيب بعض الناس ادعى أنه نبي، بعد ننكر النبوة؟ من الناس من ادعى أنه إله، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خلاص نقول ما في رب؟ يعني كل واحد ادعى شيء خطأ ننكر هالشيء إلا نقول فيه مهدي واردة فيه أحاديث صحيحة، وكون بعض الناس ادعى وأخطأ لا يعني أننا ننكره. طيب أسوق لكم الآن الأحاديث التي وردت في المهدي، يعني تعالوا نقرأها ونشرح بعض الغريب من الألفاظ، ثم نأخذ يعني كيف سيكون خروجه وإيش قصة الراية السود هذه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث. الغيث ما هو؟ المطر. لذلك قال بعده قال تخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا. إيش المقصود بصحاحا؟ ها لا إذا من غير عدد جاء في الحديث الثاني قال بغير عدد. صحاحا إما بالتسوية وإما يعطي المال كاش، ما هو بيقول خلاص أنت خذ غنم وبعها، أنت عندنا ثياب خذها وبعها، لا يعطيك كاش فلوس زين، إما ذهب وفضة وإما مال ورقي ما ندري. قال وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا. والحديث أخرجه أورده في مستدرك الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وافقه الذهبي. الحديث الثاني عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. إيش يعني باختلاف؟ ترى الأحاديث يفسر بعضها بعضا، إيش يعني باختلاف من الناس؟ فتن وإيش؟ لا وش الحرب اللي بتقع؟ 3 أبناء من أبناء خليفة يختلف، يعني إيش تتوقعون يعني بقوله اختلاف من الناس؟ أنها حرب إيش اسمها؟ أهلية. هذا مع أتباع وهذا مع أتباع وهذا مع أتباع, حيث أن المهدي يضيق, لا نقدر نصلي في المساجد ولا نقدر نفعل شيء يا جماعة, إيش الحروب؟ أترك لكم هذا وأذهب إلى مكة. فإذا ذهب إلى مكة اجتمع الناس عليه ووقع ما وقع ما سيأتي. قال يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه سكن السماء, سكن السماء وساكن الأرض. طيب, يقسم المال صحاحا. فقال له رجل ما صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول. من اللي يأمر؟ المهدي يأمر منادي ينادي فيقول من له في مال حاجة, من له في مال حاجة, يبدأ ينادي اللي يبغى فلوس, اللي يبغى فلوس يا ناس, اللي يبغى مال. فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول ائت السدان. من اللي يقول للثاني؟ المهدي يقول للرجل تبغى فلوس؟ قال نعم. قال ائت السدان يعني الخازن, فقل إن المهدي, إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له أحثو. من اللي يقول للثاني أحثو هنا؟ السدان يقول للرجل إذا وصله. أحيانا بعض الأحاديث يكون فيها لف, لف يعني اختصار, مثل قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلوة, قال يا بشرى هذا غلام, اختصر, ما قال فأدلى دلوة فتعلق يوسف في الدلو ثم سحبه ثم لما رآه قال يا بشرى هذا غلام, لا اختصر خلاص معروف أنه فعل كذا وكذا. مثل لما أقول واحد رحت المسجد وألقيت درسي ورجعت, اختصرت, ما قلت له ركبت سيارتي وبعدين وجدت موقف ووقفت بعدين جيت وجلست على الكرسي وشغلنا الميكروفون, أشياء معروفة ما يحتاج ذكرها. فيقول الخازن لهذا الرجل أحثو حتى إذا حجزه وأبرزه. يبدأ يحثو, الحثو يكون باليدين, يبدأ الرجل إيش يفعل؟ يجمع يجمع يجمع يجمع حتى إذا حجزه وأبرزه. طيب ندم الرجل بعد ما يجمعه, ندم وقال كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفسا أو عجز عني ما وسعهم, يعني كل الناس ولا واحد قال أبغى فلوس إلا أنا. ثم يترك المال, لما يجمعه بياخذه يبدأ يفكر, طيب كل الناس ما واحد قال أبغى فلوس إلا أنا طماع, تدري أبتركه. إذا تركه قال فيرده فلا يقبل منه, فيقال له خذه إنا لا نأخذ شيئا أعطينا. السدان هذا يقول له خذه, يقول ما أبغاه, يقول خذه ما دام نحن أعطيناك إياه لا يمكن يرجع إلى أموالنا أبدا من كثر المال. قال فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. إيش اللي يكون كذلك؟ المهدي يكون كذلك, يعني يوزع الفلوس على الناس ويعدل بينهم. ثم لا خير في العيش بعده, أو قال ثم لا خير في الحياة بعده, حديث صحيح. طيب, عن علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة, كما في المسند بسند صحيح. وقول صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة, إيش معناه يا جماعة؟ هل معناه أنه يكون فاسق ويستقيم على الدين؟ ها؟ طيب يا جماعة, لو قلتوا نعم الآن الرجل سيصبح قائد على طول, صح؟ يعني الناس بيبايعونه ويصبح خليفة مباشرة, صح ولا لا؟ الخليفة لابد يكون يعرف يتكلم مع الناس, لابد يكون عنده علم حتى يقدر أنه يصلح بين الناس ويفض خصوماتهم. سيقود جيش, جيش عظيم يقاتل 960,000 رومي, لابد يكون عنده قدرة على القتال. لو جايك واحد فاسق ويشرب خمر ويفعل معاصي ثم بات الليل وأصبح هو ملتزم, يصلح يصير قائد للناس؟ ما يصلح, لابد تطلب العلم, جاك ناس متخاصمين, جاك أنت الخليفة الآن, ما أنت بأي واحد. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال يصلحه الله في ليلة. معنى يصلحه في ليلة, لعل المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة, أي يهيئه للخلافة, زين, ويوفقه ويلهمه ويرشده بعدها. لم يكن كذلك, يعني هو كان يرى أنه رجل عادي, بعدين في الليل قاعد يفكر قال طيب يا جماعة الآن إيش نهاية هالظلم اللي واقع, إيش نهاية هالفساد اللي واقع, الحرب الأهلية هذه إيش نهايتها؟ تدري ليش ما أطلع المكة بس أتعبد، يبدأ يتخذ قرار معين، أتعبد وإن شاء الله تعالى يعني يكون لي أتباع ويكون بيننا تعاون على الخير وأبقى في مكة. يبدأ الرجل يتخذ قرارا معينا، يصلحه الله للخلافة، يهيئه، يلهمه، يرشده، بعد أن لم يكن كذلك. وقال بعض أهل العلم، قال القاري في المرقات، قال: أن يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل. يعني يكون معروف عند الناس أن فلان طالب علم لكنه عادي، أو في ناس ما يعرفونه، أو وسائل الإعلام ما أبرزته مثلا، ثم في ليلة واحدة يحصل شيء يبرز ويخرج للناس، فإذا خرج المكة صار الناس يعرفونه ويتفق على خلافة أهل الحل والعقد فيها. وهذا معناه قطعا أن المهدي لن يعرف نفسه أنه المهدي حتى يبايعه الناس، وليس قطعا بطالب للخلافة ولا يظن أنه أهل لها. المهدي ترى يا جماعة ما يطلع وينشر في الإنترنت أنا ترى المهدي يبايعوني وارسلوا لي إيميلات تؤيدني فيها، لا، ما يدعو الناس إليه، بدليل أنه يهرب في مكة، يبدأ الناس يلزمونه بالبيعة حتى يبايع له بين الركن والمقام وهو كاره. طيب، بعد ما يبايع له تأتي بعد ذلك الأبدال من كل مكان ويبايعون على ما هو عليه. أسأل الله لي ولكم توفيق والسداد، وأن يجمع أمر هذه الأمة وأن يصلح حال هذه الأمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.